يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف في هذه الليلة أو نستكمل هذه الليلة ما توقفنا عنده في قصة الغلام والساحر، وهي ضمن حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وسبق لنا التعليق على الجزء الأول من هذا الحديث، وتوقف الحديث بنا عند قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الراهب لما جيء به أو دل عليه وجيء به، ثم وضع المنشار على منفق رأسه، ثم شقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك ففعل به مثل ذلك، ثم جيء بالغلام. توقفنا عند هذا الموضع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع النيك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. هنا تلاحظون أن الغلام لم يصنع به ما صنع بالراهب ولا بجليس الملك من شقه بالمنشار. جليس الملك والراهب ماذا صنع بهم؟ شقوا بالمنشار فقتلوا مباشرة. فلماذا لم يصنع هذا بالطفل أو بالغلام؟ نسميه طفل، نسميه غلام. لماذا؟ لأن غالبا الكبير في السن كالراهب وجليس الملك غالبا لا يتراجع عنه، وكما يقال ليس عنده شيء من يخسره، سنه كبيرة وليس أمامه، إما أن يعيش عزيزا أو إما أن يموت عزيزا أو يعيش ذليلا، فقال أموت عزيزا. لكن الغلام أمامه حياة، فربما أثر فيه التهديد والوعيد، فقد يتراجع عن مبدئه أو عن دينه أو عن منهجه إذا رأى شدة البطش أو قوة التهديد، وهو أيضا لما أتاه الله عز وجل من هذه القدرات يطمع فيه الملك أن يكون مسوقا لطغيانه وإجرامه وجبروته، فأمر به. ماذا قال؟ فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم الذروة فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا. لاحظتوا أسلوب الإظهار والإرعاب، يقول: فذهبوا به فصعدوا به الجبل. هنا يأتي أثر التربية الإيمانية أيها الإخوة. قال الأولى: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. من الذي جعل الجبل يرجف؟ الله. من الذي أسقط هؤلاء من ذروة الجبل وحفظ الغلام؟ الله. له ملك كل شيء، رب كل شيء، أسقط هؤلاء وأنجى هذا. طيب، يقول، وهذه العظمة يا إخوان شيء مدهش حقيقة. قال: وجاء يمشي إلى الملك، لماذا لم تذهب تختفي أي الغلام؟ لماذا لم تهرب عن عين الملك وقد أنجاك الله من بطش جنوده؟ لماذا لم تهرب؟ أراد أن يبين له قوة وثباته على الحق، وأنه لا يستطيع أبدا أن يصل إليه إلا بإذن الله. حتى وإن قررت أن تقتلني أو أن تنهي حياتك أنت لا تملك ذلك، ولا تستطيعه إلا بإذن الله. يقول: فجاء إلى الملك يمشي بكل قدرة كأنه، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ وين راحوا وشرب؟ أين ذهب الجنود؟ قال: كفاني الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، عملية تهديد جديدة. فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرطور. والقرطور هو اسم للسفينة، اسم للسفينة. طيب، وتوسطوا به البحر فإن رجع منه وإلا فاقبضوا. فذهبوا به فقال: اللهم اكفني بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، فجاء يمشي إلى الملك. ما رب البحر؟ الله عز وجل. من الذي أغرق أولئك وحفظ هذا؟ الله عز وجل. البحر واحد واضطرابه واحد، السفينة واحدة، لكن الذي أنجى هذا وأهلك أولئك هو ولي المؤمنين عز وجل. وحافظه وناصره. وهذا يؤكد أثر قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من توكل على الله عز وجل كفى. يقول فانكفأت نعم وجاء يمشي إلى نفسه. يا الله ما هذا الثبات؟ لماذا لم تقل المرة الأولى؟ قلنا يمكن. ثانية ترجع إلى الملك مرة أخرى ليقتلك، فقال له ما صنع أصحابك؟ قال كفاني الله عز وجل. فقال للملك بكل ثقة إنك لست بقاتل حتى تفعل أمرك به، يعني لا تتعب نفسك، حتى ولو وصيت مجموعة من الجنود يذهبون به إلى صخرة مثلا مرتفعة ليسقطوها عليه لن ينجح هذا المشروع. تريد أن يرموني في حفرة لن ينجح هذا المشروع. أي فكرة في بالك لن تستطيع القتل بها إلا إذا تعبت أمرك به. أي ثبات هذا؟ شاب صغير، لكن الإيمان إذا وقر في القلب وخالصت بشاشته القلوب ثبت أصحابه ثبات الجبال الرواسي. نسأل الله العافية ونسأل الله كيف الفضل. نسأل الله العافية كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا ابتلينا أن نصر. يقول إنك لست بقاتل حتى تفعل الأمر الكبير. قال الله فلح. أي فكرة للخلاص منك أنا أعتبرها مكسب وفكرة ممتازة عجل هذا. قال تجمع الناس في صعيد واحد، يعني في مكان مستوى. فقال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جهة، ثم تأخذ سهما من كنانة، وهم من أي مكان، من كنانة الكهانة. والكنانة مجمع الأسهم التي يضعها الإنسان خلف ظهره. قال ثم ضع السهم في كبد القوس في وسطه، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. بس نفع. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، هذا بدله أو شفله، وصلبه على جذعه، هذا الشرط الثاني، ثم أخذ سهما من كنانته، هذا الثاني، ثم وضع السهم في كبد القوس، يعني لم يرد مثلا أن يرمى السهم مثلا في يد أحد أو بقوس أخرى، لا بقوسه هو وسهمه هو. ثم قال بسم الله رب العالمين، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوقع السهم في صدغه، والصدغ ما بين العين إلى شحمة الأذن، كل هذه المنطقة تسمى صدغ. جاء السهم في هذا المنطقة، فوضع يده في صدغه فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام. والملك وين؟ موجود في القصر، لأن الآن اللي ينفذ شرطة وجنود. فأتي الملك كأني بهم مسرعين وجلين، قيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك الحذر، قد آمن الناس. هو كان قلق وجزع من إيمان غلام واحد صابر وثابت على مبادئه، لكن مات واحد وأحيا الله بموته أمه. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن موت العظماء ليس موتا حقيقيا، بمعنى إنما هو موت الأبدان، ولكن موتهم حياة بغيره. يموت العالم فيشهد عز وجل في قلوب كثير من طلاب العلم العزم على الصبر والثبات حتى يكون من هذا العالم. يقتل قائد من قادة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيحيي الله بموته وقتله أمة من الشباب تتحرك لتنصر دين الله كما نصر هذا القائد. أمة لا تموت. يموت شخص يحيى الله عز وجل، يأتي بدل أشخاص إلى ما تبين سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعلوا. ثم قال فقيل له قد نزل والله بك، أو قد والله نزل بك حذر، فقد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، يعني شقت الطرق الواسعة وأذنت فيها النيران. ثم قال له الملك، أرسل هذا التوجيه الصارم والتعميم الشديد، قال فلم يرجع عن دينه فأقحموه فيه، أقحموه في هذا النار. قال أو قيل له نقتل، يعني يا إما أن يلقى وإما أن يقال له إيش أنت ارمي نفسك في النار. ففعل، نفذ الأوامر، حتى جاءت امرأته ومعها صبي، ومعها صبي. وقد جاء في بعض الطرق ما يبين أن هذا الصبي كان في المهد صغير، لكن أجرى الله عز وجل آية من آياته فنطق هذا الصبي الصغير في المهد ليوصل رسالة لأمه، ليوصل رسالة لأمه. فقال لها، يقول حتى جاءت امرأته ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها في الحكم. والظن والعلم عند الله أن المرأة إنما خافت على ولدها أكثر من خوفها على نفسها، وهذا شيء فطري. تجد الأم تذهب يمنى ويسرى لو فقدت ولدها لحظة، ربما تصطدم بصبة أو تصطدم أو تقع شوكة أو يصيبها جرح ما تشعر به حتى تطمئن على ولدها. فكأنها خافت على هذا الصبي أن يحتلم. فقال لها كلمة مشهورة، الغلام قال لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق. الله أكبر، اصبري فإنك على الحق. أمة يقول هذا مبدأ غلام صغير في المهد، فكيف بمبدأ كبارنا؟ وسبحان الله، جاء التعليق على هذه القصة في سورة البروج في قول مشهور عند أهل العلم أن هذه القصة هي قصة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البروج، وهي منطقة فيما يقال الموجودة في نجران، منطقة الأخدود، وقد وقفت عليها، هي موجودة حتى الآن. لكن هل هي بعينها التي وقعت في هذه القصة أو لا؟ قولان لأهل العلم، لا يهمنا هذا، الذي يهمنا ما هو الغرض الذي لأجله ساق النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الصبر، باب الصبر. فالشاهد الآن ظهر لنا في صبر هذا الغلام الذي قتل في عدة مواقف. أولا صبر على التعلم، ثانيا صبر على تهديد الملك، ثالثا صبر على لحظة الموت. ولا يمكن أيها الإخوة أن يقدم أحد على الموت في هذا الثبات إلا عن قناعة تامة بالمبدأ الذي يعيش له. وهذا أيها الإخوة قد يقع لبعض أصحاب المذاهب الباطلة، قد يقع حتى نكون منصفين وأيضا مدركين لقضية مهمة هنا في الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. تجد بعض الناس قد يقتل على مبدأ ملحد وضال، لكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء يثبتون وهم يجدون قوتهم من روح الله عز وجل، يمدهم الله سبحانه وتعالى بروح من عنده، ويثبتهم الله سبحانه وتعالى على مبادئه بعون منه عز وجل مع شدة المقابل، وأولئك ومآلهم إلى الجنة، بينما أولئك قد يثبتون ويصمدون على مبادئهم لكن مآلهم إلى ماذا؟ إلى النار. والله عز وجل ذكر في سورة القصص أن الأئمة في الأمم نوعان، أئمة إلى الجنة وأئمة إلى النار. قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وفي شأن المتقين جعل الله وإياهم من أئمتهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إيش للمتقين إماما. وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إلى آخر الآية الكريمة. ومن أوجه الشواهد هذا الحديث ثبات هذا الغلام وثبات هذه المرأة. فإذا كانت هذه الأمة ثبتت فيها المرأة على ضعفها للسقوط في النار وثبت فيها هذا الغلام الصغير، فما ظنك بالرجال؟ ما ظنك بالشباب الكبار؟ ما ظنك بالكهول؟ وهذه من طرائق القرآن والسنة في بيان الحقائق الشرعية، بحيث يذكر المعنى الأدنى ليعلم ويستدل به على المعنى الأعلى. فمثلا حينما يذكر القرآن الكريم أن الخدم في الجنة جعل الله إياهم من أهلها يصفه الله عز وجل بهذا الوصف فيقول: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب هؤلاء الخدم ما بالك بالمخدوم؟ في العادة الخادم يكون لباسه ايش؟ تواضع، ومستواه الاجتماعي في الغالب متواضع. فإذا كان الخدم إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ منثور، إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ منثور بهذا الجمال والبهاء والروح، فما ظنك بالمخدوم؟ وأنت منظر إلى الذين يخدمون عند الملوك والرؤساء، كيف ألبستهم؟ كيف الربان يعيشون بها؟ هم خدم أو وظف يلبسون ساعات معينة، ثياب أو بدل معينة أو شيء من القبيل. قطعاً لن تكون في مستوى ملابس رؤسائهم الملوك. وهذه من طرق القرآن، يذكر الله تعالى المعنى الأدنى، أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى الأدنى ليذهب الذهن كل مذهب في التفكر بالمعنى الأعلى، لا يمكن. وقد يقع أحياناً على العكس، ومن ذلك أهل السنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أهل النار عذاب يوم القيامة، أعاذ الله وإياكم من أهلها، من هونها ومن حالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار من له نعلان من النار، نعلان من النار يغلي منهما دماء، هذا أهون أهل النار. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه أشد أهل النار عذاب. طيب إذا كان هذا أدنى أهل النار منزلة، ما ظنكم بالذين في الدرك الأسفل من النار؟ شيء لا يمكن أن يخطر على البال. فنسأل الله الكريم من فضله في نعيم أهل الجنة، ونعوذ بالله تعالى من عذاب أهل النار. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إذ واخر، فإنك لم تصب بمصيبة ولم تعرفه. أي ما قالت هذا الكلام وهي لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النساء في ذلك العهد الغالب أنهن يستكن بالبيوت، وقليل وفي القليل يخرجن إلى المساجد، لأنهن سمعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيوتهن خير لهن. فلم تعرف، وربما أيضا مع الحزن وشدة المصيبة الإنسان قد لا يعرف من مر به أو مر أمامه أو كلمه، هذا يقع، يصير مهموم أحيانا يقطع الإشارة ما شاء الله شيء. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة وقر في قلوبهم توقيره عليه الصلاة والسلام وإجلاله واحترامه، وما يقع من ذات المواقف فقط لا يكون إلا من منافق أو من مؤمن لم يعلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعرف عما وقع منه، لأنه جفا وخطأ في المعاملة، فلم تجد عنده بوابين عليه الصلاة والسلام، ما وجدت عنده بوابين، كل من شاء ومن أراد يستأذن الاستئذان المعروف ويدخل. أعظم رجل في التاريخ صلى الله عليه وسلم يدخل إليه بدون حجة. فقالت: لم أعرف، تقدم بين يديها عذر، وهذا لا شك أنه من الأدب أنك إذا أخطأت في حق أحد خصوصا من له فضل أن تعتذر، ولو لم يكن له فضل فتعتذر، لأن الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار من شيء من كرام الرجال، ولا ينقص ذلك من قدرك ولا من قيمتك، إنما الذي ينقصك أن تتكبر وتصر على الخطأ أو تتنكر الاعتذار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها، تبكي على صبي لها. وهذه قاعدة في باب الصبر، وهي أن العبرة في الصبر عند المصائب إنما هي عند الصدمة الأولى، يعني عند حرارة المصيبة. يبلغك موت حبيب أو صديق أو والد أو ولد، فيبلغ بك الهم مبلغا وتعظم المصيبة في نفسك، هنا يأتي وقت أجل الصبر الذي وعد عليه الله تبارك وتعالى بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. أما إذا ذهبت حرارة المصيبة وشدة وقفتها فالناس كلهم بعد ذلك إيش؟ يتساوون ويسلون، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إنما الشأن في ثباتك وصبرك عند الصدمة الأولى، وهذا هو الواجب على الإنسان إذا بلغه شيء من المصائب أن يسترجع وأن يصبر، ولا يظهر من الجزع شيئا يخالف مقتضى الصبر. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحارقة الصالقة والتي يعني تحترق شعرها عند المصيبة، أو النابحة التي تنول وتولول وتشق جيبها ونضرب خدها، كل ذلك مما نهى عن الشرع المطهر، لأنه ينافي الصبر. أما الرضا فهو مستحب لا واجب، بمعنى أنك لا يجب عليك أن ترضى بأن هذا الأمر وقع، لكن الأجمل أن ترضى. لماذا؟ لأنك تعلم أن اختيار الله خير من اختيارك لنفسك. وأمر آخر بخصوص الأنفس، إنما هي ودائع عند الله عز وجل، ذهبت فترة ثم رجعت إلى واهبها ومالكها عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أم سليم مع زوجها رضي الله عنهم أجمعين. إذا ابتلي الإنسان وأصيب بمصيبة فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، على الصبر مباشرة. أما الصيام والصلاة وكما يرى أحيانا من بعض الناس من الجزع الذي يصحبه بعض المخالفات التي أشرت إليها، ثم بعد أن تذهب وقت المصيبة يقول ليتني ما فعلت، هذا لا ينفع. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومما يسلي الإنسان عند الصبر أمور، أولها الاسترجاع، الأمر الثاني أن يعلم أن ما ذهب من نفس أو مال إنما هو عطية من الله عادت إلى مالكها عز وجل، الأمر الثالث أن تعلم أنك وإن أصبت فإن غيرك قد أصيب بمصيبة أعظم، والأمر الرابع مما يهون عليك المصيبة أن تحمد الله أن لم يجعلها في دينك، ومما يهون عليك أمر المصيبة أن تعلم أنها من عند الله، كما قال علقمة رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويستشعر معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. المال عطية من الله، الولد، الزوجة، كلهم عطايا عبادة من الله تعود إلى واحد منه، كما قالت أم سليم لأبي طلحة: أرأيت قوما أعاروا عارية لقوم ثم جاءوا يطلبونها أيحق لهم أن يمتنعوا عدائهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، احتسب ابنك. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق عليه. أسأل الله عز وجل يا سبحانه وتعالى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صدق العبودية إلى السخاء والضراء، كما أسأله عز وجل لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا من كل خير.